الذين يستخدمهم، ومن صور ذلك استعداد بعض الأفراد أن يأتي بالعمال من الخارج لصاحب المسجد فيعطيه مقابل كل فرد 1000 ريال فقط، ما عليه إلا أخاذ الجزء، صاحب العمل ما عليه إلا أخاذ الجزء. ما حكم هذا الناس؟ ما أنا أكره استخدام العمال على الوجه الذي عليه الناس اليوم، لأن استخدام العمال أصبح تجارة يتجر بها الناس، تجد الإنسان يأخذ فيها ذلك وهو لا يحتاجها، لكن يأخذها فيبيعها على فلان وفلان، أو يأخذها ويستغل العمال بأن يأخذ منهم سواء في مكاتب هنا أو في مكاتب خارجية. فأنا أكره هذا إطلاقا، وأقول إن الإنسان لا يستقدم إلا من يحتاج إليه فعلا، وحينئذ لا يمكن أن يبيع الفريدة ولا يأخذ من العامل. ثم كيف نقول إنه يأخذ من العامل؟ ومن الشروط المعروفة بينهم أن العامل يأتي لمدة أو 3 شهور التجربة، ثم إذا انتهت الشهور ولم يجد للمستقدم رده إلى أهله، فيكون أخذ منه مالا غير حق. أما نعم لو يأخذ منه مال ويقول إذا لم يقبله رد عليه ما أخذه فهذه أهون. فالآن أمامنا نقطتان، النقطة الأولى أننا لا نرى جواز استقدام العمال إلا لمن احتاج إليه حقيقة كصاحب مؤسسة أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، أما من استخدمهم ليتجر به فهذا لا يجوز. ثانيا إذا احتاج إليهم ثم أعطوه مالا ليقدمهم على غيرهم، فإنه إذا قدر أنه لم يوفق في هذا العامل فلا رد إليه ما أخذه، لأن لا يكون أخذه بغير حق. فقال أنت طالب أن يأكل هذا دخان، تركه وقتا ثم عاد إليه في مكان مرة أخرى، ما حكم طلاق؟ واستمر على توبته؟ نعم أخرى. هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة ويطعم 10 مساكين، وذلك لأن قوله يعصى أنت طالب إنما قالها فرارا من فراق زوجته، لأن لا تفارق، ليس قصده فرق الزوجة. فعلى هذا نقول ما دمت أردت تأكيد المنع الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمينية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت الله يسر، ما هو ضابط رفع الدين في الدعاء؟ متى يكون؟ نعم، رفع الدين في الدعاء على 3 أقسام. القسم الأول ما ورد به السنة، ما ورد به السنة فهذا ظاهر أنه يسمى فيه الرفع، مثل دعاء الاستسقاء، إذا استسقى الإنسان في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه، وكرفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وكرفع اليدين في عرفة الدعاء، وكرفع اليدين عند الجماعة الأولى في أيام التشريق والجماعة الوسطى. ولهذا فيه الحج 6 وقفات، الوقفة الأولى على الصفا والثانية على المروة والثالثة في عرفة والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر والخامسة بعد الجمرة الأولى في أيام التشريق والسادسة بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق. هذا القسم لا شك في أن الإنسان يرفع يديه فيه. والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع مثل الدعاء في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة ويدعو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ويدعو بين السجدتين يقول رب اغفر لي، ويدعو في التشهد الأخير ولا يرفع يديه، وكذلك في خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، هذا أيضا لا يرفع يديه. ومن رفع يديه في هذه الأحوال وأشباهها قلنا إنه بدعة ونهيناه عن ذلك. القسم الثالث ما لم يرد به الرفع ولا عدم الرفع، فهذا الأصل

مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا إذا خرجنا ثم ظهرت القوة العزة له صرنا أدلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. هذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور. فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسه، ومحتاجون للعقل والشرع لأجل يربطه. فلا بد من فرامل كما يقولون. السيارة بدون فرامل مش تعمل، حوادث كده. والسيارة أيضا بدون شحنة كهربائية تسيرها ما تسير. نعم تفضل. يقال في منطقة الجنوب عند الباب في حفلات العرس والأعياد ما يسمى بالعربة، وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار، ما حكم الشرع في نظركم لفضيلة الشيخ؟ والله أنا أتوقف في تحريم هذا الشيء، لأن العرضة في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لاعب الحبشة برماحه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد أظنه عمر أن يحسبهم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة. فأنا أتوقف التحريم، أم هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهم بالرجال واختلاطهن بالرجال، فهنا تكون محرمة من أجل حضور النساء والاختلاط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.